رواه ابن أبي حاتم، وروى ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس نحو ذلك. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه هو وسلم، طالما أنها كذلك يعني كما تذكر كثيرة تبقى صحيفة، صحيفة لعلي بن طلحة يروي فيها التفسير عن ابن عباس، لأنها كذلك يعني ذكرت معنا كثيرا جدا. نعم. الحمد لله. آمين. وروى ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس نحو ذلك. وفي الصحيحين عن عائشة، ده بقى في الصحيحين عن أنس مش عن عائشة، من الحديث من رواية أنس. الشيخ أحمد شاكر قال إن هو وهم هنا يقينا، اللي هو حديث ما بال أقوام، اللي هو حديث ما بال أقوام. نعم، قال إن هو وهم يقينا هنا، وهو وهم يقينا من الحافظ ابن كثير، وقاله في البخاري ابن أبي العز مو في الصحيحين. فبيقول ما وجدته في الصحيحين ولا غيرهما من حديث عائشة قط. نعم. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه، أو أقرأ بقى كما كما هو مثبت. نعم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن عثمان يعني ابن سعيد قال أخبرني عكرمة عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام البغوي أسنده عن عائشة في المصابيح. نعم. نفس أيضا وعن عائشة رضي الله عنها وذكره. نفس المتن صحيح؟ نفس المتن قريب منه، يعني هو ذكر الحديث الأول اللي هو حديث الصحيحين، وبعدين ذكر حديث عائشة، وبعدين حديث عائشة ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. فهو في نفس القصة. نعم. أحسن الله إليك. آمين. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن عثمان يعني ابن سعيد قال أخبرني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني إذا أكلت اللحم انتشرت للنساء، وإني حرمت علي اللحم، فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، وكذا رواه الترمذي وابن جرير. هذا الحديث أيضا حديث عائشة، هذا في البخاري. في البخاري؟ اللي هو حديث صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. هذا أيضا مما يقوي أن نفس القصة. نعم، ممكن يكون في نفس القصة، لكن طبعا إذا كان الحديث بهذه الصورة فيبقى في الصحيحين عن إيه؟ عن أنس ليس عن عائشة. نعم. ما كان في اختلاف برضو. نعم. أحسن الله إليك.

يقال له عبد الرحمن التميمي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من أوسط ما تطعمون أهليكم؟ قال: الخبز واللحم والخبز والسمن والخبز واللبن والخبز والزيت والخبز والخل. وحدثنا علي بن حرب الموصلي قال: حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن ابن سيرين عن ابن عمر في قوله: من أوسط ما تطعمون أهليكم؟ قال: الخبز والسمن والخبز واللبن والخبز والزيت والخبز والتمر، ومن أفضل ما تطعمون أهليكم الخبز واللحم. ورواه ابن جرير عن هناد وابن وكيع كلاهما عن أبي معاوية. يعني هو يجعل من أوسط هنا يعني من وسط، صحيح؟ صحيح، لأنه جعل بعدها ومن أفضل. نعم نعم. ورواه ابن جرير عن هناد وابن وكيع كلاهما عن أبي معاوية. ثم روى ابن جرير عن عبيدة والأسود وشريح القاضي ومحمد بن سيرين والحسن والضحاك وأبي رزين أنهم قالوا نحو ذلك. وحكاه ابن أبي حاتم عن رزين، أحسن الله، أنهم قالوا نحو ذلك. وحكاه ابن أبي حاتم عن مكحول أيضا. واختار ابن جرير أن المراد بقول من أوسط ما تطعمون أهليكم أي في القلة والكثرة، في القلة والكثرة. ثم اختلف العلماء في مقدار ما يطعمهم، فقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حصين الحارثي أو عن حصين. عندكم شيخنا حصين أو حصين؟ أنا ما عندي تشكيل أطلقه. نعم، أحسن الله إليكم. تشكيل في نسخة الشيخ مصطفى عندي عن حصين الحارثي. نعم، عن حصين الحارثي. عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه في قوله: من أوسط ما تطعمون أهليكم؟ قال: يغديهم ويعشيهم. وقال الحسن ومحمد بن سيرين: يكفيه أن يطعم 10 مساكين أكلة واحدة خبزا ولحما. زاد الحسن: فإن لم يجد فخبزا وسمنا ولبنا، فإن لم يجد فخبزا وزيتا وخلا حتى يشبعوا. وقال آخرون: يطعم كل واحد من 10 نصف صاع من بر أو تمر ونحوهما. وهذا قول عمر وعلي وعائشة ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وميمون بن مهران وأبي مالك والضحاك والحكم ومكحول وأبي قلابة ومقاتل بن حيان. وقال أبو حنيفة: نصف صاع بر، نصف صاع بر وصاع مما عداه، نصف صاع بر وصاع مما عداه. وقد قال أبو بكر بن مردوي: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن الثقفي قال: حدثنا. طبعا هذا الخلاف العالي اللي هو ما قبل استقرار المذاهب يمكن استثماره على وجه من الوجوه، وهو أن تكون المسألة على حسب أحوال الناس. نعم. فمن الناس من يستطيع أن يدفع المدة ونصف الصاع والصاع، ومن الناس من لا يستطيع، من الناس من يستطيع غداء وعشاء، ومن الناس من لا يستطيع، من الناس من يستطيع أن يوصل الطعام إلى الفقير، ومن الناس من يبيحه كما كان يفعل أنس رضي الله عنه وأرضاه، يصنع قصعة الطعام ويقول: كلوا. ففي كل هذا إذا صح يعني القول إلى واحد من هؤلاء الكرام الكبار وحرر، خلاص يصح العمل به إن شاء الله. هذا في مسألة الكفاية الإجزاء. أما في مسألة الأحوط فالرجوع إلى المفتي، فمذهب العامي مذهب مفتيه، لكن ممكن المفتي يتجاوز إلى واحد من هذه الأقوال ويفتي بحسب حال الشخص الذي أمامه على يعني وجه من هذه الوجوه، فهذا مما لا خلاف فيه إن شاء الله. نعم، بارك الله لكم شيخ. يعني يجد له رخصة كما قال سفيان: إنما الفقه الرخصة من إيه؟ من فقيه. نعم، الرخصة من فقيه أو من ثقة؟ الاثنين. نعم، من فقيه من ثقة. نعم، المقصود أن يكون فقيها. نعم. وقد قال أبو اللي هو فيه وأما التشدد فيحسنه كل أحد. أيوه. نعم، أحسن الله إليكم شيخ. وقد قال أبو بكر بن مردوي: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن الثقفي قال حدثنا عبيد بن الحسن بن يوسف قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا زياد بن عبد الله، زياد بن عبد الله بن الطفيل بن سخبرة بن أخي ابن أخي عائشة لأمه قال حدثنا عمر بن يعلى عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر الناس به، ومن لم يجد فنصف صاع من بر، ومن لم يجد فنصف صاع من بر. ورواه ابن ماجه عن العباس بن يزيد عن زياد بن عبد الله البكائي عن عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي عن المنهال بن عمرو به. لا يصح هذا الحديث لحال عمر بن عبد الله هذا، فإنه مجمع على ضعفه، وذكروا أنه كان يشرب الخمر. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس عن داود يعني ابن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: مد من بر يعني لكل مسكين ومعه إدامه. ثم قال: وروي عن ابن عمر وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء وعكرمة وأبي الشعثاء والقاسم سالم وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار والحسن ومحمد بن سيرين والزهري نحو ذلك. وقال الشافعي: الواجب في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين ولم يتعرض للأدن. واحتج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للذي جامع في رمضان بأن يطعم 60 مسكينا، أو لم يتعرض للأدن للأدم الأدن الأدن الأدن نعم للأدن. واحتج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للذي جامع في رمضان بأن يطعم الأدن، يعني مثل ما ذكر قبل قليل الجبن والخل والعسل والسمن والزيت واللبن هذه الأشياء التي تؤكل مع الحب، التي تؤكل مع الإيه يا شيخنا؟ نعم التي مع تؤكل الحب مع الحبوب، الحبوب. يعني مع القمح والشعير والبر والأرز. نعم أحسن الله عليكم. الشيء اللي عندنا الغموس، اللي هي الغموس، ما يأكله مع الأرز أو ما يأكله مع الخبز. نعم. واحتج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للذي جامع في رمضان بأن يطعم 60 مسكينا من مكيل يسع 15 صاعا لكل واحد منهم مد. وقد ورد حديث آخر صريح في ذلك، فقال أبو بكر: لأن عنده 60 وعنده 15، يبقى 15 على 60 فيها الربع لكل واحد، والصاع 4 أمداد، يبقى مد الكل مسكين نعم هكذا، فهو اعتمد على هذا فقط. نعم نعم السلام عليكم. آمين. قد ورد حديث آخر صريح في ذلك، فقال أبو بكر بن مردوي: حدثنا أحمد بن علي بن الحسن المقري قال حدثنا محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا النضر بن زرارة الكوفي عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقيم كفارة اليمين مدا من حنطة بالمد الأول. إسناده ضعيف لحال النضر بن زرارة بن عبد الأكرم الذهلي الكوفي نزيل بلخ. قال فيه أبو حاتم الرازي: هو مجهول، مع أنه قد روى عنه غير واحد. يبقى هنا شيخنا بتحمل الجهالة على جهالة الحال، طالما ارتفعت عنه جهالة العين وروى عنه غير واحد، يبقى يحمل قول الإمام المطلق بالجهالة على جهالة الحال. كلام أبي حاتم الرازي يعني؟ نعم. دكتور أحمد، السلام عليكم. حياكم الله. يا مرحبا، يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا شيخ. احضرنا في هذا أسمعكم الموضوع سلام. العالي. نعم، يا مرحبا. حياكم الله شيخ. صحيح يا دكتور أحمد؟ نعم يا شيخنا، تفضل. صحيح؟ في قول أبي حاتم؟ طبعا الجهالة هنا تحمل على جهالة الحال، كما أنه لأنه قد روى عنه غير واحد فارتفعت بذلك جهالة العين. نعم نعم. نعم. قال فيه أبو حاتم الرازي هو مجهول مع أنه قد روى عنه غير واحد وذكره ابن حبان في الثقات. هو دائما إذا ذكر أبو حاتم الراوي بالجهالة ووصفه يرجع أيضا هل تعقبه ابن حبان في في في في كلامه يعني بين قوسين. ابن حبان يكسر من جهالة يكسر من إيراد جهالة الأحوال أو جوهر الأحوال يعني. فهنا ذكره ابن حبان في الثقات وروى عنه ونص على من روى عنه، فقال روى عنه قتيبة بن سعيد أشياء مستقيمة طبعا. فهل هذا عند بعض أهل العلم إذا قد يكون مع جهالة حاله، إلا أن بعض الـ يعني الإضافات التي يضيفها أهل الجرح والتعديل كابن حبان وغيرها يبين أن الجهالة قد ترتفع حتى مع وجود راو واحد عنه أو يعني راويان مثلا، وهو في قوله مثلا روى عنه أشياء مستقيمة مثلا، فكأنه هنا يعني قورنت روايته برواية غيره، أو أن الراوي عنه من الرواة الثقات الكبار الذين يجبر بهم مسألة العدد في الرواة. الله أعلم. وهذا معناه دكتور ان ابن حبان في الثقات لا يروي لا يوثق مجهول العين. هو ابن حبان هذا يعني أتعب كثير من الأهل العلم في معرفة مراده يعني. والكلام حوله صراحة قرأت عنه كثيرا متضارب، لكن طبعا هو فسر كثير من أهل العلم إذا كان يتكلم عن شيوخه أو من بعد شيوخه. فابن حبان يعني يوثق أحيانا رواة العين كذلك جهال العين، ولكن يعني مجهول العين ويقول عنه ثقة باختباره مثلا لحديثه. نعم يقول لا يقول عنه ثقة، وإنما يعني يورد بعض الشواهد على توثيقه أو على اعتماد من يراه أنه قد وثقه، لكن لا يعتد بتوثيق ابن حبان دائما إذا انفرد، إلا نعم. في بعض إلا إذا نص على بعض الأشياء التي استدلوا عليها من منهجه يعني. فهنا ابن حبان أنا رأيي أنه لما نص على أنه من روى عنه قتيبة بن سعيد وهو إمام كبير وأنه زاد في قوله أشياء مستقيمة، أنه قد اعتمد على الراوي عنه واعتمد على يعني مقارنة مروياته بمرويات غيره فعده موثقا. نعم أنا أضعف قد عنه من قبل الرواة عنه، لأن قتيبة لما روى عنه رواها أشياء مستقيمة. نعم. أضعف قد من قبل من تحته يعني. أحسنتم. بارك الله لك إن شاء الله. نعم. نعم دكتور أحمد معنا. نعم. السلام عليكم. الله يكرمك شيخ عبد الله. اللهم آمين. ما هو الدكتور باهي نورنا على طول. إن شاء الله يا شيخنا على رأس الله يعزك يا رب، رفع الله قدرك اتبارك يرفع قدرك يا سيدنا الله. قال فيه أبو حاتم الرازي هو مجهول مع أنه قد روى عنه غير واحد وذكره ابن حبان في الثقات، وقال روى عنه قتيبة بن سعيد أشياء مستقيمة فالله أعلم، ثم إن شيخه العمري ضعيف أيضا. وقال أحمد بن حنبل الواجب مد من بر أو مدان من غيره والله أعلم. وقوله تعالى أو كسوتهم، قال الشافعي رحمه الله لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقنعة. مقنعة مش مرة معنا في أحاديث الشمائل المقنع. نعم نعم

عن شهر بن حوشب عن تميم الداري أنه كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية من خمر، فلما أنزل الله تحريم الخمر جاء بها، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك وقال إنها قد حرمت بعدك، قال يا رسول الله فأبيعوها وانتفعوا بثمنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرم عليهم شحوم البقر والغنم فأذابوه وباعوه، والله حرم الخمر وثمنها. وقد رواه أيضا الإمام أحمد فقال حدثنا روح قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال سمعت شهر بن حوشب قال حدثني عبد الرحمن بن غنم أن الداري كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام راوية من خمر، فلما كان عام حرمت جاء براوية فلما نظر إليه ضحك فقال أشعرت أنها حرمت بعدك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فقال أشعرت أنها حرمت بعدك؟ أحسن الله إليكم. فقال يا رسول الله ألا أبيعها وأنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود انطلقوا إلى ما حرم عليهم من شحم البقر والغنم فأذابوه فباعوه به ما يأكلون وإن الخمر حرام وثمنها حرام وإن الخمر به يعني اشتروا يعني فباعوا به ما يأكلون وإن الخمر حرام وثمنها حرام وإن الخمر حرام وثمنها حرام وإن الخمر حرام وثمنها حرام. تفضل وثمنها على الاستئناف أم حصل على الخمر؟ نعم، هل في الوضع وثمنها خبر إن تقريبا نعم وثمنها عندي خبر إن حرام نعم وإن الخمر حرام نعم على الاستئناف وثمنها حرام بالابتداء تمشي وثمنها حرام وثمنها حرام نعم أحسن الله عليك. ولكن هذا الحديث لو يفيدنا الدكتور أحمد ضعيف أظنه صحيح أنه كان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر، أظن أن هذا الحديث لا يصح. لما وقد جاء في الصحيح أنه جاء بها هدية؟ نعم، أقصد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرب الخمر قط. ماشي، ما هو لا يلزم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم شربها. نعم صحيح. ذكر في فائدتان في الحديث مهمتان. أيوة، الفائدة الأولى أن إسناد التحريم في بيعها وشرائها إلى الله سبحانه وتعالى. أيوة، فهذا لم يرد في القرآن وإنما ورد في السنة، ولكنه أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أسند إلى الله سبحانه وتعالى من النبي، فدلالة السنة على أنها وحي من الله. الذي حرم بيعها قد حرم، إن الذي حرم شربها قد حرم بيعه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أو الفائدة الثانية، وهو أهمية مجاورة الإنسان لأهل العلم والعلماء في عدم ضياع العلم أو في غياب العلم عنه، وهذه نقطة في غاية الأهمية. يعني أن الإنسان كلما بعد عن مجالس العلم كلما غابت عنه الفوائد، كلما جهل من دينه ما لم يجهله الجالس والحاضر والملتزم، وربما يعدم الأمر في طبعا كلام في رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشريع وفي غيره في فوات العلم. يعني هذه نقطة. بالنسبة للزيادة التي ذكرها الشيخ عبد الله ويسأل في مسألة إهداء النبي صلى الله عليه وسلم كان يهديه كل عام، يعني أنا لست لم أقف على يعني على هذه الرواية إلا في هذا الموضوع. وفي المسند الشيخ قال عليه صحيح لغيره. خلاص، يبقى يؤخذ على هذا من مجموعة الروايات. النسبة هنا لا تقتضي الخصوصية، لأن النسبة هنا باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم رئيس المدينة.

نقف هنا شيخنا ولا نقف؟ نعم جزاكم الله خير. ما كنا نكذب ولا ندري ما الكذب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم دكتور. نعم يا شيخنا. نعم. لا لا جزاكم الله خيرا. وجزاكم مثله. السلام عليكم. اللهم امين جميعا يا رب. عليكم السلام.